وما بقدر انا اعوض، الشركة بتعوضني. بتعوضني مقابل ماذا؟ دفعت تأمين سنة سنتين، بعد 20 سنة عوضوا لي السيارة. هذا قمار. زيد من الناس مأمن على سيارته، صلوا دافي مثلا 1000 دينار، 1000 دينار لا أكثر، اجوا عوضوا له السيارة حطوا له مثلا 5000 دينار، هل يجوز أن يأخذ؟ الجواب لا يجوز. واضح إلى هنا؟ إذن هناك لا يجوز، لأن القضية شكلية. أنت قلت آنفا أنه بيعطوا لورثة القتيل 5000، ما بيعطوا لمين؟ لصاحب الحادث. هي دورة لفتة له المصلحة فيها، حتى يقال من فائدة شركات التأمين أنه شو بتشارك في موضوع إيش الدية. والحقيقة أنه هاي هن بدل ما يعطوا لصاحب الحادثة صاحب السيارة أنه أنت دافع مثلا مشترك معنا هاي بيطلع لك كذا أنت أعطيهم، لا هن بلفوا بقى بيعطوا رأسه من عنده لمين؟ لورثة القتيل. لو أنه أحدا غير شركة التأمين، شركة أخرى ليس لها علاقة مادية بصاحب السيارة، تطوعت وقالت لا يهمك قضاء وقدر وعلينا هدي، يكون نعم العمل هو. لكن هذول الشركات ما يدفعوا إلا بناء على نظام قائم على المقامرة، وإن ربحانين على طول الخط وليس كالمقامرين. تسمع المقامرين في لندن وغيرها ما بين عشية وضحى بيخسر ملايين، أو بيربح إيش ملايين. هذول شركات تأمين من أنكر القمار، واليانصيب بالخير وكل سمي ما جئت، كل هذه مقامرة. وهذا مما يدخل في باب يسمونها بغير اسمها، كما قلنا عن أهل الذمة شو بيسمون مواطنين، والربا شو بيسموها فائدة، وكذلك القمار بيسموه ايش يا نصيب بيسموه تأمين، وهكذا. مع ذلك تجد كثير من المتفقهة بيقول لك ما فيها شيء، ما فيها شيء، وبتحطوها تحت عنوان التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي يكون أن تعطي من لا يستحق منك عطاء من باب إعانتك له، أما هو بيكون أعطاك أكثر مما تعطيه هذا ضحك على الذقون. إذن الجواب أنه ما بيجوز. هذا القاتل خطأ هو الذي يجب أن يتولى دفع الدية. ما بيستطيع عقلته عصبته أقاربه أن يقومون بهذا. لعلي أجبتك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. وإياك. يقول الشيخ على التأمين هنا والتأمين. يعني شو بان إحنا مثلا 4 في المجلس، قلنا كل واحد يدفع 10 دنانير بالشهر، وأي واحد بيصير معه حادث أو شيء بنصلح منها الكوم. ما في مانع. قلت لهم أنا فعلا إنه ما في مانع على التعاون، لكن هناك بالتأمين مو الطريقة، هناك بخذهم وبكلهم. فطريقة الأكل هي اللي هي الحرام. إيه سبحان الله.